شباب يا جند الرحمن أعيد أمجاد الأمة والحرب يا إملوا أوقاتكم بالعلم والعمل المفيد ربوا عن جهاد انفسكم لطرد اليهود إملوا أوقاتكم بالعلم والعمل المفيد ربوا عن جهاد انفسكم لطرد اليهود نادى الأقصى الشجعان حرروا من الهوان نادى الأقصى الشجعان حرروا من الهوان نادى الأقصى الشجعان حرروا من الهوان نادى الأقصى الشجعان حرروني من الهوان يا شباب يا شباب يا جند الرحمن أعيدوا أمجاد الأمة والحرب طويلة يا شباب يا شباب يا جند